فالتنوير أن يكون مفعولها مالكا لما سلفه، إذا كان مفعولها مالكا لما سلفها أو كيف تقول أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول أو أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول مثال الكتاب للطالب، كتاب للطالب الله هنا أي ملك للطالب، أي ملك للطالب أيها الناس للأول الثاني مالك للأول، لأن مفعولها مالك لما قبل. وقد تأخروا عن قدرته لله ملك السماوات، فهنا تأخر الأول عنها وعن الثاني، وفي حكم الله تعالى فلله ملك السماوات، الله هو الملك، لله ملك السماوات أيضا مثله يعني ملك لله، وشبهه وهو ما يسمى بالاختصاص، تكون لنا أيضا الاختصاص وهو أن يكون مفعولها مختصا بالأول لا إله مالك، يكون مفعولها مختصا بالأول لا مالكا. مثاله الفرد للجادة، فرد للجادة أو الجنان للجمل، هذا هنا لكن اختفاء شبه ملك. وكذلك ايضا لو قلت العلق من بهيمة انه ملك من اختفاء ما كان ملك لما فقدت به، وهذا معنى قوله وشبه. كذلك ايضا وفيه تعزية ايضا تمام من الملك وفي تعبية أيضا قسم، وقسم في تعبية يعني أيضا اللبان تأتي للتعبية. إيش معنى التعبية؟ معنى التعبية أن تدخل على مفعول عامله ضعيف ليتعبد إلى المفعول، مثل العامل ضعيف فتتعبد إلى المفعول للتقويم. نعم مثل اسم الفاعل مثلا اذا تاخر يضع الامر، تقول مثلا انا ضارب لزيدي، انا ضارب لزيدي، اصبح انا ضارب زيدا، انا ضارب زيدا، وكذلك تقول انا لزيد ضارب، أنا لزيد ضارب. فلان هنا ما تفهم ولا تشبه، لكن هذه التعبية تعد عامل ضعفه، لأنها تعد إلى مفعول نفسه، لأن ضعيف تتسنى للتعبية أو تعبية العامل إلى معمول إذا كان ضعيفا متأخرا أو غيره، فإنها تعبية للتعبير. كذلك ايضا للتعليم، تاتي للتعليم كثيرا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وتعليمكم تقولون انا يعبدون فعل ولا تجد، لكن يقول انه فعل مؤول بنفسه، والتقدير لله لعبادته ومنه الى التعليم. وكذلك ايضا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق لكم يعني لاجل ما في الارض جميعا، فالله هنا للتعليم. اذا انت الثاني وكذلك كل افعال الله تعالى التي تتعبد بالله هي التعريف سبحان الله اعتدى في غيره من مثل حرام ومثل افضل الذي لا رحم حوله ونريه من حياته اللام للتعريف وتعريف وتعريف الاولى وتعريف الثلثي او السبع القائل من هذا البيت تاتي اللام بالنون بالنون وشد وتاتي ايضا بالتعديل وتاتي بالتعديل وسبق من تاتي بنوع اخر من غايه حتى وراهم تجد انها تجد وزيد والضربية استلم بلا وفي وقد يبينون السبب ما قلوا لي أي أنها تأتي زائدة تأتي اللام زائدة وهذا غير للتعليم فما نقول زائدة من هذا الكلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنتم من الرؤيا تعبرون لأن ما جاء من التحديد إن كنتم من الرؤيا تعبرون إن كنتم من الرؤيا تعبرون نعم قال قوله يقول لها ثالثا ولكن يظهر أنها هنا للتعبير بسبب تأخر العام وإذا تأخر العام لا بد أن يرى غير الباب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي المال أن هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مكتوبها بمكتوبها يمكن أن يتسلط الفعل على مكتوبها بمكتوبها فإذا مثلا إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم رؤيا تعبرون فعلى هذا الدين على رأي الجائز وعلى ما أظهر أنها تأتي أن هنا ومثلوا بالزائدة بما يجري كثيرا في قوله لا أبا لك لا أبا لك فإن تكاليف الحياة ومن جائز ثمانين حولا لا أبا لك يسألك قال من لم هنا فعل والدليل على زيادتها أن أبا أعجبت بالألف ومن شرط إعرابها بالألف خمس ضعف ولو كنا إن الله غير زائدة لكان يقول لا أبا لك لا أبا لك أو لا أبا لك من ألف فلما أعيدت الأرض تم ذهب على أن اللام صافية وأصغر على أباك وأصغر على أباك أي هذا أحد الوجود في قوله لا أبا لك وفي وجه آخر أنه على الواقع يجوز من الخمسة الألف مطلقا مطلقا فرحتها في دين الشعر قوله صافية ها؟ وإن عليه حاضرين. لا مستحيل من حتى القول يريدون ان يظهروا الله. هذا ايضا زائد، هذه زائد، لان هذا يريدون ان يظهروا الله واطاعوا. ومنها ايضا ان اوجهه ليذهب عن قلبك، يعني ليذهب وبيذهب يظهر حية تبين أقدم لقوله التبين، يعني التبين، يعني أنها تأتي الله للترفيه عند أنت، والترفيه تبين بدا يتي وقد يبينان السبب، يعني التبين الترفيه الظهور، يعني أنها تأتي أيضا وفي تأتي الضرب. أما أيضا فمثالها قوله تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْتَقِيمٍ وَذُو اللَّيْلِ، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْتَقِيمٍ وَذُو اللَّيْلِ، يعني وفي الليل، يعني وفي الليل. وهو كثيرا في الكلام العربي والغربي، فكما كان تنجد هنيفا وتنجد بعيدا وتنجد بالبقاء وتنجد بمكه وتنجد بالرياض، وهكذا ايضا هو في كل هذا المقام في كل هذا المثل والضربيه والضربيه، فهو تاتي ايضا الضربيه كثيرا، ومنه تقنط بسلطان أين؟ يعني في سلطان. طيب استدل بها وفي الضربية كثيرة جدا، مثل تحركت النفس وتنبت البلد الفلان، وفي القرآن أيضا كثيرة، و في الأرض آيات النعيم، في السماء رزقكم وما أدراك ما في النعيم، وأن الذين جبت وجوههم ففي أنفس الله، وهكذا تفيد الغزية كثيرة جدا، وقد الزمنية ومكان وكذلك الغزية الزمنية هو مكان، لا الأكثر فيها الأكثر بقية فيها، وقد يبينان السبب، قد يبينان فعلا عند وفي، قد يبينان السبب يعني قد يأتيان للسببية، قد يأتيان للسببية، يعني فلان على النوضة تأتي للسعامة، النوضة تأتي للسعامة، والسعامة طلب العلم، فمعنى السعامة النوضة تشكل على ما يطلب، على ما تطلب السعامة منه، على ما تطلب الإعانة منه، مثل السعيم بالله عند هنا مثل السعامة أيضا مستعان، أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه، فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي مستعان. وعبد معنى عبد يعني أنه يعدى بها الفعل اللازم هذا معنى أنها تأتي للتعذية أي لتعذية الفعل الله. مثال ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم حصل ذهب فعل الله قوله ذهب فعل الله وقال ذهب الرجل ونحن الله لا يتعدى وأذهب جميع متعب أذهبت زيدا أذهبت المال وما أشبهه ذهب الرجل لا وأذهبت المال متعبد أليس كذلك؟ طيب هنا ذهب إذا أردنا أن تتعدى إلى مفعول فإما أن ندخل عليه همزة أو نأتي بالباء عندنا هنا ذهب الله بنوره الآن أتينا بالباء ليتعدى الفعل إلى الجواب يعني الفعل لازم يعني الفعل كان لازما ما رأيكم في عور القرآن لو قيل أذهب الله نوره يصلح يصلح إذا قال بالباء التعذية أي تعذية الفعل اللازم إلى مفعوله ظهور اللازم إلى مفعوله أما فهمت طيب وعد عور معناه ان الباء تاتي بالتعويض لان يكون مبذولها جوارا عن غيره وهذا كثير جدا كل الباء اللي تدخل في البيع والشراء تكون بالتعويض اشتريت كتابا بدرهم الباء بالتعويض أتنظم؟ طيب هل مذكورها هو العوض ولا ما سبقها هو العوض؟ الحقيقة أن كل واحد منها غير عن الثاني لكنها دائما تدخل على الثمن تدخل على الثمن ولهذا قال الفقهاء يتميز ثمن عن مثمن بالباء فما دخلت عليه الباء فهو الثمن فإذا قلت وعت الثوب بدرهم فما هو الثمن وإذا قلت وعت الدرهم بثوب الثمن الثوب الثمن الثوب إذا ما دخلت عليه الباء فهو الثمن هذا معنى أو المؤلف عوض الفقه من الإصاق وهو مباشرة الشيء بالشيء وقد يطلق يراد بالإنفاق مجاورة الشيء بالشيء والإنفاق يراد به مباشرة الشيء بالشيء ويراد به مجاورة الشيء بالشيء عندما لا طيب الإنفاق المباشر نفحت رأسي بيدي نفحت رأسي بيدي مش غريب رفاع أن تكتو ثوبي بيدي رفاع أيضا أن تكتو برؤوسك رفاع مباشر ولا مباشر فالمررت بزيد هذا رفاع لكن غير مباشر كل لا ولهذا كل من عنده لا ينزل كبنه شبر أو دراع أو مؤشرات ولا تفتح دراع ظهر في العرض ما هو لا فعلى هذا يكون الإلقاء إما مباشرة وإما مجاورة وإما مجاورة مررت بزيد قال هذا قائل ما معنى الباب مررت بزيد؟ لا قربه اسمها الإلقاء معناها الإلقاء معناها الإلقاء وقد زعم بعض المحيين أن جميع معانيها تعود إلى هذا تعود إلى الإلقاء شنو يعني؟ ولكن حقيقة أننا لو تركنا هذا المسجد فوجدنا أنه لا يكون للإسراف في بعض المواضع إلا بتكلف شديد ولا حاجة إلى التكلف. الأولى أن نقول كما قال ابن مالك إن الإسراف من بعض معانيها وليس كل معاني. ومثل ما ومن وعن بهم تصل مثل ما ومن وعن بهم تصل يعني تأتي بمعنى ما تأتي بمعنى ما وتأتي بمعنى من وتأتي بمعنى عن طيب تأتي بمعنى ما كما لو قلت اعتق الفرس بلجانه اعتق الفرس بلجانه المعنى مع لجانه مع لجانه قول اعتق السيارة بشرائع ما بشرائع ما بشرائع أن دون فاتيها نعم في هذه السيارة دون فاتيها أي مع المفاتيح واضح؟ طيب لا من السيارة بل هذا غيرين ما لا عدد فيها طيب إذا مثلنا ومن تأتي أيضا بمعنى من ينفذ ذلك بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا يشرب بها عباد الله قال ما يشرب بها اي منه لان العين يشرب منها لا بها لا بها فتكون هنا بمعنى ايش بمعنى من وقد سبق لنا ان الصحيح في هذه الايه ان الباء للسببية لا بمعنى منه وأن يشرب مضمنة معنى يروى مضمنة معنى يروى ومعنى يشرب بها أي يروى بها عباد الله يروى بها عباد الله عرفتم؟ ولكن أن الأصح أن يضمن الفعل لا أن يجعل الحرف بمعنى حرف آخر لأن قدم الفعل يستلزم معنى أصل الفعل وزيادة فقلت يشرب بها إذا قلنا إن يشرب مضمن معنى يروى تضمن الشرب والرب كذلك بمعنى عن بمعنى عن يعني تأتي الباء بمعنى عن هو عندكم هنا بمعنى عن ايش مثاله الباء بمعنى عن مثل لا يقود لا لا يقود مثلا فألتك بعلم يعني عن علم طيب هل منه مثلا تضيف بفلان رضيت بالله ربا او رضيت عن الله ربا لا طيب جعل دائما جعل ابي واحد لكننا عن عذاب واحد نعم وقال بعض اهل العلم ان البرهان على ذلك وان المعنى سال قائل واجيب بعذاب واقع لكافرين وان السؤال هنا ضمن معنى الجواب ويكون هذا ابلغ لان الان لو قرانا عليكم سال قائل عن عذاب واقع بالكافرين والتوراه والمعارك ما هو الجواب فكل الايات اللي بعدها واحدة في الغمن السؤال الواقع أن الآيات تجيب عن هذا السؤال ولهذا قال بعض العلماء إن نلقى هنا على أكثر وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب كأنه قال سأل سائل فأجيب بأعراب الواقع الجبري إلى آخره ومن زماء ومن وعن بها انطقي إلى آخره ثم المعاني لذلك الظرفية والسببية والاستعانة والتعبية والتعوير والإجبار ومثلما ومن وعن ها؟ أو نقول ما تصل المصاحبة عن المواصفة المصاحبة لأن الصاحب إما أن يكون قريبا منك أو مباشرة لك وعلى هذا فلا تقصد عن الإرسال نعم ولكنه إما أن يكون حسيا أو معنويا فقوله سبحانك الله وبحمدك قلب هنا للإرسال وقيل إن الباء للاستعانة أي صبحتك بحمد فعلى المعنى الأول يكون تكون جملة جامعة بين التنزيه والثناء يعني تسبيح ثم حمد وعلى الثانية المعنى الثاني الذين يقولون إن الباب الاستعانة يكون هنا الجملة مشتملة على أي شيء على التسبيح لكنه بمعونتك التي تحمد عليها وعلى هذا تكونها المصاحبة أولى تكونها المصاحبة أولى لكن بعضهم لما عدتها قال لأنها مصاحبة داخلة في الإنسان قال يا صالح حجاج ذهب الله بنوره حضرا لا تقل كيف قلت على وهو حرف ثم مبتدا ثم مبتدا لازم لاني اقول اذا اريد بالحرف لفظه صح ان يكون مبتدا وان يقع عليها كنزه عمل العامل لأنه كان إذن فهمنا هذا اللفظ المفتر هذا اللفظ المفتر بخلاف ما إذا قلت الماء على السطح ما تقول على المفتر فهنا إذا فتر بالحرف لفظه صارت من على للفعل أي من لاستعلاء شيء على شيء وهذا واضح جدا نعم فاهم الخبر هذا يقوم على سبيل التسامح على سبيل التسامح وبعد ما نقول بالله هو الخبر شو نقدر اذا قلت مثلا المال لي زيد قال نقول لزيد زيدين فهذا المقصود خبر المبتدا أي كائن وبعد المهم أن جار مجرد نفسه هي الخبر فنزول وقد مر علينا هذا الوقتية وقال هناوينا معنى كائن أو فقط فإن أخير الشراح بقيل معنى كائن قال على الآن كفى عن هذا كما أنا ما أقول لكم قاعدة وأقول لهم أنا انتظركم اختياري في مسائل النحو الأسهل كل ما اختلف في النحويين فأنا اختياري الأسهل قال على للاستعلاء إيش معنى الاستعلاء؟ علو شيء على شيء وهذا واضح جدا ولهذا على حتى هي نفسها فيها حروف العلو هي نفسها فيها حروف العلو فيها العين واللام والالف مثال ذلك تقول الرحمن على العرش استوى ها

المجاوزة معناه مرور شيء بشيء وانتصاره عنه، هذا المجاوزة. مثال: وما سألته عن أمر، ويقولون رميت السهم عن القيس، يعني مجاوزا القيس. نعم. وقد تجي موضع بعد وعلى، قد تجي مهل بني عمرو، تجي موضع بعد عمهم احترام من هذا من هذا بعم تجاوزا قبل من على في قوله بعم تجاوزا. الشق الثاني هذا تتكلم عن عم. الأول شوفه على الاستعلاء وما نصيب عنه انتهى. هذا معاني على الاستعلاء بما نصيب بما نصيب ثلاث معاني تتعلم منه هذه الاستعلاء. نجي قلب عن تجاوز عن المقر، فكان هذا سطر جديد بمعاني عن معناها المجاوزة. انت عامل طيب. وقد تجي أي عنه، يعني هو أقل مكوه. وقد تجي عن موضع بعد وعلى، قد تجي موضع بعد يعني قد تأتي بمعنى بعد، فتكون للترتيب، فكل التقديم. مثل ذلك بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق أي طبقا بعد طبق، طبقا بعد طبق. فهمتم الآن؟ طيب. ألا يمكن أن نقول إن هذا المعنى يرجع إلى المجاوزة؟ ممكن؟ لأن ما نحن تكون من حال إلى حال، فتجاوزون الحال الأولى وتنتقلون إلى الحال الثانية. ولهذا الأصل في عام أن تأتي للمجاوزة في الواقع، الأصل فيها أن تأتي للمجاوزة، لكن في بعض الأحيان تكون واضحة. فإذا كان تحتاج إلى تأويل يعني إلى قصد تحتاج إلى تأمل، ولكن مع ذلك هم يقولون إن هنا لتكون طبقا عن طبق أي بعده. والحقيقة أن مضى بالشيء فإنه مجاوز للشيء. وقد تكون مضى وعلى، وعلى يعني تأتي عن بمعنى على. نقل له بقول الشاعر لاهبن عنك ما قصدنك في حسد عني، عني قال ما قصدنك في حسد عني أي ما قصدنك علي. لا أسألك، لا أسألك، لا أسألك، يعني أنك لا قصدنك علي في حسد. شوف هذا شمول هذا المعنى شمول الأسلطة أفضل من النار والتاء ضمير مصاب الفرح. لكن شمعنا شمعنا دي جثة جثة يفتح غير الله يفتح التصوير يفتح وجهه، يعني لا جعل سفارا علي أو لا جثة علي. طيب قوله علي عني بمعنى على، بمعنى على. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، يعني كما ان على تأتي بمعنى عن. اذا قال قائل اليس هذا تكرارا؟

إلا إذا دخل عليهما منه، ولكن ما تنك حول، يعني أن عن يجوز أن تكون اسما، يجوز أن تكون اسما. كيف تكون اسما؟ تقول مثلا مررت من عن يمينه، مررت من عن يمينه، دخل عليها من ومن حروف الجر ما تدخل الا على كل، افهمتم؟ طيب من عن يمينه وش يكون عن بمعنى ايش؟ بمعنى جانب، مررت من عن يمينه اي من جانب يمينه، مررت من عن شماله اي من جانب شماله. كيف نعرف من عن يمينه؟ نقول من حرف جر، عن اسم مجرور بمن، عن اسم نعم عن مجرور بمن، وعلم جر اقول علم جر اسم مجرور باسم مبني على السكون في محل جر، انتم عن مضاف ويمين مضاف اليه ويمين مضاف والها مضاف اليه، يعني اسم خارج تكون. وكذلك على تقول نظرت إليه من على السطح، نظرت إليه من على السطح، فتكون معناها فوق، تكون معناها فوق، وإعرابها أن تقول من حرف جر وعلى اسم مبني على السكون في محل جر منه وعلى مراف والسبت مراف إليه، نقول لقفة عن جدني سبت قبل في أخيه، عرفني الآن؟ طيب إذن عن تأتي اسمه، وكذلك على تأتي اسمه، وتأتي فعلا على كلمة تأتي تستخدم الرسم فقط، الرسم فقط يحصل من نفسه واحد، تقول على الماء على السطح على العسل، على الماء على العسل، تقول على فعل ماضي وعلى الثاني حرف، واضح؟ فصارت على الآن تأتي اسمه وفعلا وحرفا، تأتي اسما وفعلا وحرفا، ومن تأتي حرفا، تأتي اسما من، تأتي اسما تأتي فعلا إيه تأتي فعل الأمر من نان يمين، لكن ما تقول من لأن نان يمين كنا يكتب، فلقيت من كنا معناها اكتب، لكن ما أحد من يرده الأمر لكم هذا، لأننا عارف الحال النص واحد لكن يختلف المعنى، ما الذي يعين المعنى؟ سياق الكلام، وهذا وأمثاله كثير يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن لأنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي هو معناها، وأن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياق الكلام، وإذا تدبرت كلامه وجدت حقيقة، وأهم شيء عندي باعتبار كلامه أهم شيء هو أن نوقد الباب أمام أهل التحريف في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، الأمور العلمية والعملية، لأن أهل التحريف لا ليس هذا في العقائد فقط وليس في الأمور، بل في العقائد وفي الأمور العملية، يعني في العلمية والعملية. أترى ترون إلى أولئك الذين يستعيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول هو أخر من الصحابة، حدث في أمور عملية، وفي أيضا مسائل عملية في باب المعاملات وغيرها، حرف فيهم بعض العلماء حرف فيهم النصوص من كل ارتكابا للمجاز. فنحن إذا قلنا المجاز اللغة العربية المعروف والكلمات يعلمونها سياقها وأحوال من تكلم بها اقترح من هذا. فهذا العمل أنهم يقولون أن الآيات تدل على كذا وكذا، ثم يحرقونها ويعملوا بمخالفة الشرع بناء على هذه الآيات أو هذه الأحاديث. أيضا جماعة صار الذي يستعمل اسمه من حروف الجر هو الفاء وعن وعلى، واستعمل اسمه وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل ومذ ومن اثنان حيث رفع ذا حمى الله. نعم نعم نعم وقيده عند رسول أمنا عيوه في الله العربية فأخذت قيده وخلان المعلم ليس لا تستطيع أدخل يقول ولكنه يدل على أخذعين بكونه نحن ومما يدلون على المهاجم بقول ابن عليك، وعلى هذا فيكون كلام ابن عليك مطلق انهما يستمعون من خلال دخل عليهم من ام لا، لكنه استدل بدخول من عليهما على جواب ابن عليك مطلق. كلام الان كلام ابن مالك وكلام الشيخ ما فعل يكفي هذا. هل من كلام ابن مالك يعطي هذا؟ ما يعطي. ولهذا قال المحققون ان كلام ابن مالك احسن، لانه يدل على انها تستعمل اسمه مطلقا واستدل بدخول من على هذا بدخول كلام الشارع. وهذا اذا ذكرنا هذا احسن، لان قد يعطيك مثلا من قبل هم يحط كلام العرب، قد يعطيك من كلام العرب ما يدل على هذا. فيقدر من المعنى ينظرون من قبل ينظرون من قبل من هنا اتباعي بعضهم يقول من بمعنى رباء أي فطر كبيرت مرداء مرون تقدم أنهما نشر في الجهة قول في قول ابن مالك منذ رد اللون في يوم وتاء الى اخره فهما من حروف الجر لكنهما يستعملان مثلا ايضا. ورد الخيار في بعض السياق يكون اسما وفي بعض السياق يكون حرفا. ماذا يكون اسما؟ قال حيث رفع او اولي الفعل حيث رفع، يعني حيث كان الذي بعدهما مرفوعا، وكان الذي بعدهما مرفوعا أو أولي الفعل أي جيء بهما بعد الفعل. فجئت مزدعا، جئت مزدعا. إذا كان ما بعدهما مرفوعا مثل جئت منذ يومان أو منذ يومان هذا ما بعدهما مرفوع، فيكونان هنا اثنين. نعم تكونان اثنين على انهما مرتبة وما بعدهما خبر. فنقول نور مبتدا مدرج على السكون في محل رفع، يومان خبر مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى، والنور هو السنون جنس مفرد. ونقول في هند مدرج على الضم بدل ما نقول فيهم على السكون، لان نور مبني على السكون ونور مبني على الضم في محل رفع مبتدا ويومان خبر مبتدا. كذلك إذا ولي إذا جاء بعد الفعل إذا ولهما فعل وليا الفعل يعني جعل الفعل واليا لهما، جئت مرجعا جئت فعل مفاعل مرجع مبني على السكون في محل نصب ودعا فعل ناصب من السكون وفاعله مثل الجواب تقديره هو. هنا عرضناها على انها اسم ولا حرف؟ اسم. اذن منذ ومنذ يقعان حرف جر او حرفي جر اذا وليهما اسم مجرور، ويقعان اثنين إذا وليهما اسم مرفوع أو وليهما فعل. فالأول مثل قولك جئت مذ يومان، والثاني جئت مذ سعى. إذا قلت جئت مذ يومين ماذا يكونان؟ يكونان حرف جر، يكون حرف جر. فجئت مذ سعى وإن يجر في مضي فكمن هنا، وفي الحضور معنى في سبيل رحمه الله. الآن لما تكلم عن عملهما وأنهما يعطيان اثنين تكلم عن معناهما في حالة جر، فقال إن يجر في مضي فكمن، وإن يجر في حضور فهما بمعنى في. طيب مثال يا المغيب، جئتك مذ يومين، جئتك مذ يومين المعنى من يومين، المعنى من يومين. جئتك منذ الآن المعنى في الآن يعني في الوقت هذا. فإذا قال القائل ما معنى منذ ومذ؟ فقل اختلف المعنى. إن كان في ماضي فهما بمعنى من، وإن كان في حاضر فهما بمعنى في، بمعنى في. فتبين الآن أن عملهما حرف يكون حرف جر ويكونان اسم ظرفين. فإذا جر أي إذا كان حرف جر، حرف جر فإن جر في ماضي فهما بمعنى من، وإن جر في حاضر فهما بمعنى في. طيب هل يجر في المستقبل؟ لا ما جر في المستقبل، ولذلك لم يتكلم عليه المال. ما يمكن تقول لا آتيك منذ يومين لأنهما إما في الحاضر وإما في الماضي، وإن جرى في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في سبع. الله أعلم. نعم لا في هذه الحالة كانت اسمها يعني على مسافة إذا كانت إذا كانت حرف جر إذا كانت في الله منه بس المعنى فقط. نعم وأيضا المعنى ما تكون بمعنى من أو في إلا إذا جر، وهي إذا جر ما تكون في الله تبقى على فعل. ولهذا قال إن جر في مضي إذا جرت تكون حرفا ما في إشكال. نعم. قوله تعالى: يُعْرَفُ مِنْ دِينَارِ بِالْدِينَارِ فَيُؤْخَذُ. ما يبقى عليه أحد. عندهم سؤال؟ قوله تعالى: يُعْرَفُ مِنْ دِينَارِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَافِي وَالْأَبْدَاءِ. ها؟ أين نائب الفاعل؟ جاء المشهد. ها؟ جاء المشهد، نعم. ثم واحد ثم واحد ثم أتهل هذه المالك هذا ماذا يقول؟ إلا لكن ماذا ما بحث هذا؟ لأن هذا فعل موجود فيه يقول حتى أن نفيد على غاية. لا نائب الفاعل جاء مجهول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم ورى نبوك بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد أجل. هذا كلام المارس الألفين. نعم طيب في بعد آية ثانية تشكل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني هذا استثناء ما فيه يعني ظهره أنه مكرر ولم يقل لا تكلف إلا نفسك وقال لا تكلف إلا نفسك فكيف نفد نائب الفعل إلا نفسك والآه إلا نفسك المقدر المقدر هو المقدر أي أي المقدر هو المقدر وما تقولون طيب لا تسلف أنت إلا نفسك لأنه كلف أحد ما نكلفك إلا نفسك فقط. نعم شو هذا بالبكير الماضي الماضي بحيث أن تحضر ما قال هنا هل هذا هذين كل قصير يبقى عليه البداية نعم لما قلنا نحن ما بيه ايه ما كيف ايش هذا ما فيه وراء دول الحي ما فيه وراء نفس شيء أربعة هذه البداية من شخص يسجل مصر أربعة صدر مصر صدر من حيث وعلمونها هنا هم ليك يقولون ليك ما لحظة وهم مصر وعلى هم مصر وقدر من المصر الظروف يستطيعون بالظروف مستقران اسمه ويستمران حرف إذا استمر اسما فلا يستطيعون بالظروف مرجعان من ضرف لكن هو تكون ضرف هي نفسها تكون ضعف وانتم اما اذا استمرت حرفا فانها لا تدخل الا على ضعف. قال المؤلف رحمه الله وباء دميم وعم وباء زيدنا

فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. بما رحمة قلب حجر بما زائدة ورحمة اسم مجرور بالباء فأنا نجد يسفر إلى غير بالباء أخرين. الآن لما جاءت ماء الزائدة هل بطل عمل الباء؟ ما بطل عملها. فتبين أن الزائدة الآن شمال إذا بما بعد عن ومن والباء فلا يبطل العمل بهذه الزيادة يبقى العمل عن ما هو عليه. قال وزيد بعد رب والكاف فكف وقدرهما وجر لم يكف زيد الظن يعود على ايه؟ على ما زيد بعد رب والكاف فكف عن العمل وقد يليهما وجر لم يكف يعني أننا تزاد بعد ردة فتكفها عن العمل وإذا كفتها عن العمل سلبت اختصاصها بالإثم. قبل انتبال تزاد ما بعد ردة وإذا زيدت سلبتها الاختصاص بالإثم فتدخل على الفعل. قال الله تعالى ربنا ويبت الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربنا ويبت فدخلت رب هنا على ايش؟ على الفعل في زيادة ماء. ثم لو كان ما فيها ماء ما ترفع على الفعل ما تقول رب ويبت طيب الله مثالها داخلة على الاسم تقول ربما رجل لقيته ربما رجل لقيته بينما لو حذفت ماء لقيت رب رجل لقيته لكن لما جاءت ماء بطل عمله فيجب ان يقال ربما رجل لقيته. كيف نقول في اعرابها رب حرف جر ملغى وما زائدة ورجل مبتدا ولقيته فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعل والفاعل خبر رجل خبر رجل نقوم بهما كذلك الشاب لا هي زائدة وهي كافر هي زائدة وهي كافر يعني ما له معنى مرد الجائدة ما له معنى. وكذلك أيضا تلو الكاف ماء الزائدة تلو الكاف وتكفها عن العمل ودخولها على ماء كثير في الإسلام العامة كان نزولون كان مثلا كما البحر كما كذا لكن في اللغة العربية هي كثيرة إنما تدخل عليها فتكفها عن العمل ويكون مدادها مبتدا ويحتاج إلى خبر كما تقول مثلا فمنات مؤمن وكافر فمن مات مؤمن وكافر فالكاف هنا حرف جر هنا زائده ولكنه حرف جر ملغى هنا زائده والناس مبتدا مؤمن خبر مبتدا وكافر ما تفعل على مؤمن فكفها عن العمل. ولكن يقول وقد يليهما ايش يليهما يليهما عندكم لفه عندي يليه وهم اخترى الصناعي السابق هذا المثال زيدنا ولم يقل زيدك وقال وزيدك هذا رفة ولم يقل وزيدك وعلى هذا وقد يليدنا يعني قد يليدنا الزائدة وجر لم يفت مش معنى جر لم يفت يعني ما نهنا عن بقاء عملهما قد يليدنا مع بقاء عملهما فتقول مثلا زيد سمى البحر زيد سمى البحر أي سمى البحر فالفات حرف جر وما زائدة والبحر اسم مجرور بالفات وعلى مجره فالتظاهر في أهله وإقرار فعل غبة تقول ربما رجل لقيته كح ربما رجل لقيته هذا رجل لا لا لا انا لا انا بنطق له بقطع النظر ان يكون العمل يبقى او لا ربما رجل لقيته صحيح هذا هو اصل عليك وربما رجل لقيته كح هذا معنى قوله وقد يليهما وجر لم يفق خلاصة البيتين الآن وزادنا بعد ثلاثة حروف من حروف الجر وهي من وعن والباء والكاف ورب خمسة خمسة حروف ثم ثلاثة من ثلاثة على أساس من تقول عنه أو هي قال عنه أما ثلاثة من هذه الخمسة فإن العمل يبقى وكأنه ليس فيها نفس وهي عن ومن والباء وأما اثنان منها عرف الأصل أنه يلغى عمله الأصل أن يلغى عمله ولا تعمل فهمتم ولكنها قد تعمل وهذه ربة والثانية الكاف ربة والكاف فتقول ربما رجل لقيته وتقول الكاف فلان كان البحر أو كالبحر طيب إذا قال لنا قائل هل نجد خيار في هذه الأمور؟ نقول أما ما ورد عن العرب الإعمال أو الإهمال فليس لنا في خيار لأنه سمع هكذا وأما ما ننشئه نحن من الكلام فلنا في خيار لنا في خيار وعلى هذا فالواحد منكم إذا قرأ في الكتاب وقال ربما رجل لقيت وآخر جار ربما رجل لقيته ونسوه كلام صحيح إذا ما غلط ما غلط إذا غلط واحد أنا أقول ربما رجل لقيته قال غلط ما شاف أقول ما تغلط أقول أنا أريد الله الثاني الوجه الثاني مثل ما لو قلت أكرم الزيدان أكرم الزيدان ده هذا هو سؤال أكرم الزيدان أتخلص منه أقول أقول لي تخلص منه وشو أولاً أقول الزيدان أسم رجل لي قبل زيدان وإذا لم أقل ذلك وأنا أريد التثني أتخلص فأقول أنا أريد أريد الله الثاني لتنجي من ألف المثل مطلقا في لغة يخلينا مثلنا دائما بالألف فقل قال الرجلان ورأيت الرجلان وأحسنت الرجلان. حنا نحن من العرب كلهم جلوس وكلنا من العرب من وضع عربي. نعم. لكن هذا من الإنسان غلط يقولها. نعم. إنما ترى نقول هذا على سبيل المجادلة، أما على سبيل الواقع فإننا يجب أن نتنشى عن اللغة العربية ويكثر اللغة القرآن. نعم. يفتح الباب يقول الباب خفت يفتح الباب خفت وقفتها عن أنا فاتح نعم. طيب مثالها بعد الباء. بعد الباء؟ نعم. من؟ زيارة ما بعد الباء مع بقاء العمل. نبدا العربي خفيف ونضرب بعد الباء. قوله تعالى فبما رحمة من الله بالكرمين أراد عبد الرحمن نعم وما هو الرحمة ما رأيكم في القرآن هل نقول زائد الصلاة ولا زائد عملا؟ ما تقولون؟ ما تقولون؟ كيف رحمة رحمة؟ رحمة رحمة رحمة يأتي الأداء يأتي الأداء. طيب منك لا يمكن أن

بعد أن حدثنا من النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب الله تكمل ما بنينا نادمين وزيد بعد ردة والكافي بسف وقد يليهما وجبه من فضل. ايش معنى هذا عبد الله؟ قلنا لا جاب بعد ربا والكافي. نعم. وقد تزاد ورياه من فضل. ايش مثاله؟ ربا ربما القارب البشير حاضرا. ربما القارب البشير حاضرا. يتكبر عن عمر. Thank you. ربما الطالب الذكي حاضر. نعم. مثال يا نشر. نشر. وقت السمود ومنذ وقتا وبرم نشر. إذن قصد مثال. هذا نشر. ربما ربما طالب الذكي موجود. ربما تخرجت ملغى وما يخفى عن نعم وطالب مبتدا مطلوب ما يفوز الظن الظاهر على اخره نعم وذكي كذا نعم طالب وكذا المرفوع مطلوب حاضر وحاضر وحاضر هذا من كذا هذا مبتدا مطلوب بيت الفعل عن ربي وقدرت ردة أجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاء هذا العمل يقول مالك قدرت ردة منين قدرت؟ من الكلام فتجوب وهي مكتوبة لكن بعد بل والفاء والواو ثلاثة قدرت ردة فيبقى عملها بعد ثلاثة أشهر بعد بل وألف والواو لكنها بعد الواو أكثر ولهذا قال وبعد الواو شاء ذا العمل شاء بمعنى كثرة إذا بعد بل تقول ما رأيت رجلا فاسقا بل رجل صالح لقيته بل رجل صالح لقيته اي بل رب رجل صالح لقيته بل رب رجل صالح لقيته فهنا جرت وهي محذوفه بعد بل انت أيضا تحدث بعد الفتح تدور فقال الشاعر فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائما مثول الشاعر قول فمثلك حبلى فمثلك حبلى أي فرد مثلك فرد مثلك حبلى قد طرقت فهنا عملت ردة وهي محذوفة كذلك أيضا بعد الواو يحدث ردة فتعمل بعد الواو وقول الشاعر وليل كموج البحر أرقى قدوره علي بأنواع الهموم ليبتلك وليل كموج البحر تقيل ورد ليل كموج البحر أرقى سبيله علي بأنواع الجنون بأسفل. فصارت عدة الآن تدخل عليها ماء فتقف عملها وربما لا تقف، تعمل مذكورة وتعمل محذورة بعد ثلاثة شروط، بعد بين والفاء والواو. أيها أكثر؟ الواو ثم الفاء ثم بين، أقلها بين. قال وقد يجر بسوى ربا، قد يجر بسوى ربا، المعنى قد يجر الاسم بحرف محذوف سوى ربا، سوى ربا لأن ربا عرف من السجود فجره محذوف. كذلك غيرها قد يجر وهو محذوف، مع أنه سبق لنا في تعدد الفعل والنجوم أنه من الحروف وإن فضع فالنص للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أن يكون فعله فأيه أمر لكن الواحد إذا نسي ما تعمل في أمر عليه. نعم المهم الأصل أنه إذا حرف حرف الجر يفرد المفرد، هذا الأصل. وقد يفرد ويبقى الجر وذلك في غبة بعد وقد يجر بسوى ربة مع الحذف، وقد يجر بسوى ربا لدى حذف. وقوله قد يجر هذا التقليد يعني انه احيانا يجر، والاصل في ذكر اسمائه الاصل ذكر اسماء الحذف في الاصل توش الاصل انه نعم. وان فرد فالنص للمنجز نقله تقدم، لكن اذا حرف وبقى الجر فهو قليل قد يجر بسوى ربا. مثاله يقال ان وقت الحجاج قيل له كيف اصبحت؟ قال خيري والحمد لله، خيري والحمد لله، المعنى اصبحت بخير والحمد لله. فجر بالباء المحذوفه، جر الاسم بالباء المحذوفه. طيب هل لنا نحن أن نفعل؟ لا، لأنه قريب اللغة العربية والقريب خطر في هذا السنة، ليس لنا أن نفعل. لكن لو أن واحدا منكم أخطأ وجر بحرف جر محذوف فقلنا له لما قال لأنه رؤبة يصلح؟ يصلح إذا كان رؤبة في الصلاة. قال وبعضه يرى مضطردا، وبعضه اي بعض هذا العمل مع حرف الجار يرى مضطردا، يعني الجر الذي تحدث به حرف الجر يبقى عمل الجر وهو محذوف اضطرادا، اضطرادا يعني قياس. ومثل لذلك بتمييز كم الخبريه، كم الخبريه هذه يقولون انه مجرور بحرف جر محذوف، مثل ان اقول مثلا كم درهم افنيته في الحرم، كم درهم هذه خبريه ولا تسميه؟ كم درهم انا اقول دراهم كثيره اثنتها في الكرم، كم درهم اثنتها في الكرم هذه خبريه، وهو سمها بعض تكثيريه. كم الخبريه تمييزها مجرور، تمييزها مجرور، كم درهم اثنيته في الكرم، أنذرها من أثنيك وفي الكرام. قالوا إن درهم هذا مبروك شروط من المحروف، والدليل على أنه مبروك من المحروفة أن من تدخل كثيرا على مصوره، وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية، كم من فئة قليلة، قالوا فئة كثيرة وأمثال ذلك. قالوا فهذا دليل على أن ما بعدها مجهول بمن المحذوف وهو مضطرب. وقال بعض النحويين إن المجهول بعدها مجهول بالإضافة، مجهول بالإضافة، كم مضاف والذي بعدها مضاف إليه مجهول بالإضافة، وحينئذ لا يكون فيه شاهد لما قاله بمالك. لكن بمالك رحمه الله يرى رئيس تدعوه في هذه المسألة، وأن تمييز كم مجهول بعز دين محذوفة. وقال إن الدليل على ذلك أنها تأتي مذكورة في مواضع كثيرة وبعضه يرى مضطربا. الآن إن شاء الله الدرس القادم روح درس إلا راح يكون بيت أقول نقصنا ولان ولان